أولا كف عن عرض أخيه الذي وقعوا فيه، ثانيا أنه أخذ بأيديهم ونصحهم لما ينجيهم، فإن لم يسمعوا له ولم يلتفتوا إليه فعليه أن يفارقه، لأن كل إنسان يجلس في مكان يعصى الله فيه فإن هذا يعني رضاه بما حصل ومشاركته لهم وإقراره إياهم. ولذا سمعنا بالحديث من رد عن عرض أخيه، يعني من دفع ودافع عن أخيه الذي وقعوا فيه ليغتابوه، دافع عنه ونهاهم عن ذلك، رد الله عنه النار يوم القيامة. فأخوك المسلم مثل نفسك، لا ترضى له إلا ما ترضى لها، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل ترضى أن الناس يقعون في عرضك؟ لا. إذن لا تقع أنت بأعراض الناس، ولا تشارك ولا تجلس في مكان هم أهله الوقوع بأعراض الناس والنيل منهم. والغيبة ذنب كبير وذنب قبيح. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، رأى أناسا يخمشون وجوههم وصدورهم بأظافرهم، فسأل عنهم فقيل هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس. الجزاء من جنس العمل، لما كانوا يقطعون في لحوم الناس في حياتهم في الدنيا يعذبون يوم القيامة بمثل ذلك. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال عليه الصلاة والسلام زاجرا للمنافقين: يا معشر من آمن بلسانه ولم يصل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين. لأن هم المنافقين النيل من أعراض المؤمنين والاستهزاء بهم والسخرية منهم، وهذا مثل فعل المشركين الذين وصفهم الله في سورة المطففين: وإذا مروا بهم يتغامزون. إن المجرمين كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. ويل لكل همزة لمزة، الهمز واللمز والغمز يكون إما باليد وإما بالإشارة بالعين وإما بالكلام باللسان. ولذا قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل يا ابن آدم عن كل ما قلت وكل ما فعلت، وكل ذلك مسطور ومكتوب. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يكون كبيرا. إن الصغيرة ولو تقادم عهده عند الإله مسطرا تصطيرا. ما في شيء يذهب، ملكان عن يمينك وعن يسارك. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ينزلون من العصر إلى الفجر ثم يصعدون وينزل الآخرون في صلاة الفجر إلى العصر يجتمعون معنا في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. هؤلاء وصفهم الله عز وجل بقوله كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، شهود لا يفترون ولا يكذبون ولا يغيرون ولا يبدلون. فعلينا أن نتق الله وأن نتجنب هذه الخصلة الذميمة التي كثير من الناس مبتلى بها، نسأل الله العفو والعافية، وكأن المجالس لا تحلو إلا بها، وهي تعظم في حق أناس دون الآخرين كالعلماء وأهل الدين، السخرية بهم، الاستهزاء منهم، تنقصهم، هذا أمر لا يرضاه الله عز وجل، ثم لا يرضاه المسلم لنفسه. إذا كان يوم القيامة يعرض لك هذا الذي اغتبته فيقال لك كله ميتا كما أكلت وحي. النبي عليه الصلاة والسلام سمع أناس يتكلمون في حق إنسان وهم راجعون من البقيع، فلما مر بجيفة حمار قال أين فلان وفلان؟ فقالوا ها نحن يا رسول الله، قالوا كلوا من هذه. هذا من باب الردع والزجر، قالوا يرحمك الله أو يغفر الله لك يا رسول الله كيف؟ فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن وقوعهم في عرض أخيهم أشد من أكلهم من هذا وأقبح، وغيبة الميت أشد من غيبة الحي، لأن الحي ربما يمكنك أن تتسامح منه، تعتذر منه، ربما يعفو عنك، ربما يدافع عن نفسه، يعلم ويدافع عن نفسه، ولكن الميت مات ما يستطيع الدفاع عن نفسه. كفوا عن مساوي موتاكم فقد أفضوا إلى ما قدموا. لسانك نعمة إذا استعملته في طاعة الله، في ذكره، فيما تحتاج إليه من الكلام، أما إذا أطلقته يتكلم بما شاء فسيكون عليك نقمة. وقد سمعتم الحديث أكثر من مرة، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والمرأة التي كانت تذكر بالأعمال الصالحة، صلاة وصوم، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي من أهل النار أو هي في النار. فإذا علمنا ذلك فعلينا أن نتوب إلى الله ونستغفره، وكلنا مقصرون، وما منا أحد معصوم، كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. ولعل كفارة ما قد يقع منك في حق أخيك أن تستغفر له وتدعو له وتذكره بالخير في المجالس التي ذكرته فيها بشر. أما لو استطعت أن تعتذر منه فهذا أفضل وأحسن. من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. لسانك يا ابن آدم أعطاك الله إياه فاستعمله بمرضاته، بالذكر بالاستغفار، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا تعطي حسناتك أناس ما تعبوا بها، وقعت بأعراضهم إما في تنقص أو شتم أو غير ذلك مما يسيء إليهم، وأنت غني عن ذلك. فالإنسان في هذه الدنيا يعمل يزرع، منا من يزرع خيرا ومنا من يزرع شر، وكل زارع سيحصد ما زرع، ولا يظلم ربك أحد. والغيبة سواء صدقا ما قلت أو كذب هي محرمة. إذا كنت شجاع وتنتقد الإنسان في شيء وترى أنك صادق واجهه، أما أن تكون جبان تفسد عملك وتسيء إلى أخيك ولا تواجهه بذلك، فهذا دليل على دناءتك وقلة مروءتك وسوء حظك. واجهه إذا كانك تنتقد عليه بشيء، أما إذا كنت تنتقد عليه أيضا بصفات خلقية الله جدها فيه تنقصه من أجلها، فهذا أيضا وعياذ بالله مع إساءتك لأخيك فقد اعترضت على ربك، لأن الصفات الخلقية شيء في جسمه، في شيء في حركاته، هذا ليس له فيه إرادة، تسخر به وتضحك منه وتتنقصه. احمد الله الذي عافاك مما تله به بينك وبين نفسك، واسأل الله العافية. ولا ينبغي للمسلم أن يهدر عمله وينتقص إخوانه المسلمين، والمسلمون كالبنيان يشد بعضهم بعض. والنصيحة الكلام في ظهر في غيبة الإنسان من باب النصح، لو سئل عنه استشير به، سئل عن حاله، سألك إنسان عن إنسان تعرفه يريد أن يعامله، يريد أن يكون بينه وبينه شيء مهم من تجارة أو من مصاهرة أو من مجاورة أو غير ذلك، ثم استشارك مستشار أمين، يجب عليك أن تقول ما تعلم فيه مما من الشيء الذي له علاقة فيما استشرت به، وهذا من باب النصح. والاستشارة لا يعد غيبة، لأن كتمانك ما تعلم وقد استشارك أخوك المسلم يعتبر خيانة لو تسترت عليه وقلت غير الحق أو سكت وأن تعرف أن فيه عيوب تضر على هذا الذي استشارك، فأنت خائن. والمستشار أمين، ما يعد غيبة إذا كان من باب النصح والتذكير والمشورة. أما التشفي وقضاء الأوقات في فلان وفلانة مهما كان، ما دمت أنك لن تعدل منه شيء ولن تستطيع تقويمه، تقويم وجاجه وخطأه، فأعرض عنه. إذا كنت شجاع وناصح اذهب إليه ونصح وذكره، وإلا على الأقل تجنبه، أعرض عنه، هذا يعني على الأقل أعرض عنه. أما أن تتكلم به في غيبته ولو حضر لسكت، وربما قلبت الكلام وجعلت المدح الذم مدحا ونافقت، هذا يكون ذم آخر. على كل حال الإنسان عليه أن يتق الله ويتذكر ويعرف قدر نفسه ويعرف أن العيوب موجودة بالإنسان، لكن الإنسان لا يرى عيب نفسه. فإذا كان لك عيب فإذا كان للناس عيب تراه أنت وتبصره، فإن فيك عيوب، ولهم أعين ولهم ألسن يبصرون عيوبك وينشرونها إذا شاءوا. ولكن علينا أن نتعاون على البر والتقوى، ما نتنافس في الوقوع في الأعراض. عرض المسلم على المسلم حرام، مال المسلم وعرضه ودمه حرام، لا يحل منه شيء أبدا مهما كان الشيء الذي يكرهه ولو كان حق. لأنه قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن به ما تقول فقد بهته. إذن لا مخرج ولا مفر من هذا الذنب القبيح إذا وقعت فيه. لكن مثل ما قلنا إذا كان من باب النصح والمشورة استشرت وسئلت عنه، فيجب أن تبين كل شيء، كل شيء مما له علاقة بالشيء الذي استشرت من أجله. ليس من هذا أنك تغتنم الفرصة وتنشر عرضه فيما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه. لا يجوز أن تمدح من لا يستحق المدح، ولا تذم من لا يستحق الذم. ولو أخفيت عيوبه عمن استشارك فأنت خائن. قد علمنا أن اغتياب العلماء أشد من غيرهم، كما ورد أن غيبة العلماء أو لحم العلماء مسموم، يعني اغتيابهم أشد من غيره، ولا سيما إذا كان كلامك فيهم من أجل الدين والعلم الذي فضلهم الله به استهزاء وسخرية بهم. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى شرحي للباب، قال في هذا الباب فيه أنه يحرم أن الإنسان إذا سمع شخصا يغتاب آخر فإنه يحرم عليه أن يستمع إلى ذلك، بل ينهاه عن هذا ويحاول أن ينقله إلى حديث آخر، فإن هذا فيه أجر عظيم. نعم، يعني بدل ما تنبسط معه فيسترسل في كلامه توقفه عند حده من البداية وتنقله إلى موضوع آخر ليس فيه ضرر على أحد، لا على الحاضرين ولا على الغائبين، فأنت في هذا تتصدق على المتكلم لأنك أحسنت إليه ونصحته، وأحسنت إلى من أريد اغتيابه حيث كففت عن عرضه، فلك الأجر والمثوبة. هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونصح وتوجيه وتذكير، ولا يضرك شيء. إن قبل منك فالحمد لله، أنت أديت الأمانة ونصحت وتسببت في إخراج أخيك هذا من النار ودفعت عن أخيك في غيبته، وإن لم يقبل منك برئ ذمتك وسلمت أنت من الإثم، وعليك أيضا المفارقة ما دام أن هذه حالة ولا يرتدع. نعم. قال فيه ما يستفاد من الآية في قول عز وجل قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، دل على أن الإنسان إذا استمع إلى المحرم فهو مشارك لمن يفعل هذا المحرم. نعم، إذا استمعت إليه وأقررت على ذلك فأنت شريك له لأنك أقررته على ما هو عليه، ولو أنك ما ضحكت ولو أنك ما تكلمت إلا أنك سكت، والساكت وهو يستطيع الكلام مقر إقرار، والواجب ألا نستحي من قول الحق، إن الله لا يستحي من الحق. أخوك المسلم مثل نفسك، أنت ما ترضى أن أحد يقع في عرضك ويتكلم في غيبتك ويتدخل في شؤونك. أخوك المسلم الذي تناولته نزله منزلة نفسك، ارجع إلى الله واستغفر ربك واعلم بأنك أخطأت في حق أخيك. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا تعرض له أشياء امتحان واختبار له وابتلاء، قد يكتسب أعمالا صالحة وهو ما تعب شيء، وقد يكتسب سيئاته ما فعل لكنه أقر، يعني رضي وسمع ولم ينكر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والغيبة من أكبر المنكرات، من أكبر المنكرات الغيبة، تغير هذا المنكر بالنصح والتذكير. يا أخواني كفوا عن أخيكم غائب عنكم غافل، تحدثوا بشيء آخر. فمن حسن الإنسان بالمرء تركوا ما لا يعنيه، ف فلان فيه فلان ما فيه فلان فعل كذا لو فعل كذا يكون كذا لكنه فيه وفيه لا هو مقتنع بنفسه إذا كان عندك لك أنت منتقد عليه اظهر إليه إذا كان فعل أشياء ربما أنك تراها أنه يعني ما هي طيبة في حقه انصح واذهب إليه وأرشده لا تنتقد تنتقده وتغتابه في غيبته وتنتقصه ربما أنك إذا نصحته ووجهته وأشرت عليه يدعو لك ربما رجع إلى قولك وإرشادك وتذكيرك ما منا أحد كامل نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب ما يباح من الغيبة. قال اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه بها لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو ستة أسباب. الأول التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول ظلمني فلان بكذا. نعم هذا تتكلم بحق من أجل حقك ليس تشفيا أو اغتيابا له تأتي للأمير للقاضي لمن له سلطة أو عند الأب من أجل ابنه أو من عند أهل زوجتك أو العكس أو نحو ذلك لتبين الأضرار والمظالم التي حصلت لك من هذا الإنسان. هذا ليس من باب الغيبة، هذا ذكر شيء في حقك أنت تريد له حلا وحكما، هذا ما يعد غيبة ما دمت ما زدت على الحق. لكن لو زدت وقلت شيء زائد على الحق فأنت آثم، عليك أن تزن كلامك وتعرف ما لك وما عليك. فإذا جئت متظلما ذاكرا للحق فقط فليس عليك إثم. نعم. قال الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته على إزال المنكر فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك كان حراما. نعم هذا إنسان ارتكب أشياء لكن أنت ما تستطيع أن تنكر عليه وقد لا يقبل منك، لكنك توجهت إلى إنسان آخر هو أقوى منك وأقدر فتقول أنا أعرف أن فلان فعل كذا وكذا فيا ليتك تنصحه وتذكره لعله يرتدع لعله ينزجر. هذا طيب لأنك أردت خير ما أردت شر، على ألا تقول إلا حق لا تزيد، تقول أنا والله ما أستطيع أن واجهه ولا أقبل مني، ولكن أنا مما أقول لك متأكد ولكني أخاف عليه ولا أود له إلا الخير، وأنت يقبل منك فأرشده وذكره وعظه لعله يقبل. نعم. قال فإن لم يقصد ذلك كان حراما. نعم كان قصده فقط الكلام في عرضه فهو حرام، إذا ما قصدت أنك تريد من هذا أن يقوم فزعا فينصح ذلك الرجل ويذكره ويعظه ويأمره وينهاه لعله أن يأخذ بيده فتكون سبب في نجاته وسلامته، إذا ما لك هدف سامي وطيب فكف أبد. نعم. قال الثالث الاستفتاء فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك؟ فهذا جائز للحاجة. نعم، مثل ما قالت هند زوجة أبي سفيان للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ولدي، فهل آخذ من ماله ما يكفيني ويكفي أولادي؟ قال: نعم. هذا كلام يعتبر غيبة لو أنه ظالمة له وكاذبة عليه، لكن لأنها عند من سينصفها تستفتيه، ولا يمكن أن تصل إلى ما تريد إلا بهذا. وصفت الأمر بحقيقة، هذا ما في مانع. نعم. قال: ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكر في حديث هند رضي الله عنها إن شاء الله تعالى. نعم. قال الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. أعد هذا. قال الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. نعم، يعني إذا علمت أن أناس من الفساق، من الكذابين، من الدجالين، من الذين لا يتورعون من نقل الأحاديث أو الكذب فيها والزيادة والنقص، فإنه يجب عليك أن تبلغ عنهم وتذكر ما تعرف عنهم للتحذير منهم، فلو سكت لكنت آثم، لأنهم ربما أوقعوا بعض الناس في الباطل أو في الظلم، ونقلوا له أخبار غير صحيحة. فالعلماء إذا رووا الحديث يذكرون الراوي أنه ثقة، أنه صدوق، أنه حافظ، وإلا العكس، إذا قال الحديث هذا ضعيف أو موضوع لأن راوي فلان وهو يفعل كذا وكذا وكذا، هذا تجريح لما يعلمون عنه من التحذير منه، ليس من باب الغيبة والتشفي، لا، يقول من أجل أن يتبين أنه كذاب كاذب. ولذلك في مصطلح الحديث وفي الجرح والتعديل في هذا العلم تجد وتسمع أشياء: فلان كذاب، فلان يزيد أو يتعمد رواية الحديث، أو أن فلان يضع الحديث معروفا بوضعه للحديث، يعني بكذبة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فلان فيه كذا، ما يراه العلماء في ذلك ذما، يرون ذلك واجب ما دمت تعلم يقينا أن هذا الواقع. هذا في علم الجرح والتعديل. شهود إذا حضروا بالإمكان أن القاضي يسأل المدعي أو المدعى عليه إذا جاب شهود، يمكن أن يطعن بهم في أشياء هو متيقن منها، سواء في حضرتهم أو في غيبتهم ما دام متأكد. لو قال فلان وفلان اشهدون زور وأنا عندي يقين ومعروفين بشهادة الزور وأنهم دائما مع الناس من أجل الرشوة التي يأخذونها اشهدون زور، وعندي يقين وعندي شهود على ذلك، شهود عدول معروفين، أشهد أن فلانا يأخذ الرشوة وأشهد أن فلانا يشهد زورا، أشهد أن فلانا الذي شهد علي الآن لا يصلي في المسجد ولا يعرف المسجد، فهذا ما تقبل شهادته. وهكذا الفساق ما تقبل شهادته. نعم. قال: منها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته، ويجب على المشاور ألا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. نعم، هذا لعلي تكلمت فيه، وهو أنه إذا استشارك إنسان عن إنسان لأنه يريد أن يكون بينه وبينه معاملة، مجاورة، مصاهرة، مشاركة، وسألك لأنه يعرف أنك تعرفه، إما أنه من أقاربك أو سبق أنك خالطته في شيء أو جاورته، أو المهم أنه يعرف أنك تعرف عنه، فهو جاءك وقال: يا أخي أنا أسألك وأرجو أن تنصحني وتبين لي الحق، فلان تقدم إلي بخطبة بنتي، أو نحن نريد أن نخطب بنته، أو عرض علي أن أشاركه، أو أني أريد أن أشتري أرضا بجوار بيته، فهل تشير علي بذلك؟ هل تعرف عنه خيرا أو غير ذلك؟ عمر رضي الله عنه لما سأل عن فلان من يعرفه قال: رجل أنا أعرفه. قال: هل عاملته بالبيع والشراء؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل جاورته؟ قال: لا. قال: ما تعرفه، ما تعرفه، تعرف أنك رأيته فقط يصلي في المسجد، حتى المنافقين من باب التقية يصلوا وهم أعداء الله ورسوله، لكن خوفا على دمائهم وأموالهم يصلوا تقية، فلا بد أن يكون إذا كان يعني قصد الذي سألك يريد أن تنصحه، ما يريد أن تتكلم في فلان تغتابه، لا، يريد أن تنصحه وتذكر له كل ما تعرف عنه، أما تقول: والله نعم الرجل، والله نعم الجار، نعم الصاحب، وإني والله إني لقد تأسفت على مفارقته، ماذا؟ خلاص يتشجع ويستعين بالله ويعمل الشيء الذي يريد أن يعامله به، أو على العكس كذلك يبتعد عنه بدون أن يمسه بشيء. وعلى أنه أيضا ما ينبغي أنه يروح يقول: والله أنا ما أبغاك الآن لأني سأل فلان عنك وقال في كذا وقال في كذا، لا، أيضا إذا سألت عن إنسان لا تروح تذهب إليه تقول: والله أنا سألت عنك فلان وفلان ما أثنى عليك بخير، عشان توقد نار فتنة بينهم، لا، قل: والله يا فلان ما قدر الله هذا الشيء، وحال على كل حال أنا أعتذر من هذا، بس هذا هو المطلوب. نعم. قال: قال ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقها بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة وهذا مما يغلط فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. نعم يعني إذا أنك رأيت إنسان حريصا على العلم والتعلم والتفقه والاستفادة ورأيته يتردد إلى إنسان أن تعرف أن هذاك مبتدئ وأنه عنده من الخرافات والجهالات والأشياء التي تقدح في الدين وفي العقيدة تعرف عنه يقين، ما نريد كلمة يقولون، لا تعرف فعلا أنه إنسان منحرف فيه أشياء لا يقره الله ولا يرضاه ولا توافق الشريعة، فتقول يا فلان أنا أراك إن شاء الله حريصا على فعل الخير وعلى طلب العلم والاستفادة ولكن أنا أريد أن أنصحك، فلان الذي تذهب إليه اعلم بأن فيه كذا وكذا وكذا، لكن ابحث عن غيره، أنا أشير عليك بفلان فهو معروف بصحة العقيدة وسلامة الصدر وسعة العلم والفقه والنصح، اذهب إليه وخذ عنه، هذا على أن تكون متأكد مما تقول، هذا واجب ما تعد غيبة. نعم. قال ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدله به. نعم، هذا يعني إذا علمت أن إنسان مثل ما تقول مدير في مكان في عمل يرأس له جماعة من الناس يدير له عمل من أعمال ورأيت عليه خلل في أمانته وتصرفاته وتعرف أنه ما يصلح لهذا، عندك يقين مما تقول، تأتي إلى من هو فوقه ومن له سلطة عليه ويستطيع تغييره وإزالته أو نصحه وتوجيهه لعله يرجع، فهذا أيضا واجب عليك ما تتركه في وتقر على ما هو عليه، تقول لست مسؤول عنه ولا لست مطالبا به، لا، هذا باب النصح للآخرين، وهذا في نفس الوقت هو تنقله إذا اهتدى وقبل النصح، هذه أمانة يجب، يعني الذي جعله رئيس في هذا المكان ما يعرف عنه شيء، محسن الظن يتظاهر أمامه أنه ما شاء الله من أحسن الناس ولكنه يعمل بالخفاء، فإذا اطلعت على شيء ما اطلع عليه هذا يجب أن تبين، ولكن تبرهن على ذلك وتكون متأكد، لا تأتي بكلمة يقولون وأظن، لا. نعم. قال ومنها أن يكون قال الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. كذلك الإنسان تعرف أنه فاسق مجاهر بالمعاصي متطاول على الناس في نهب أموالهم والاعتداء عليهم واغتصاب أحد من الأولاد أو من البنات أو نحو ذلك، يعني تعرف أنه فاسق مارد، شيطان يتظاهر بالتقى والصلاح عند من هو أكبر منه. هذا يجب أنك تبين للناس وتبين لمن له سلطة أيضا عليه حتى يردع ويوقف عند حده. نعم. قال السادس: التعريف. فإذا كان الإنسان معروفا، قال قبل ذلك، قال في الخامس: ويحرم ذكره بغيره من العيوب. يعني الشيء اللي عيوب تخصه هو ما علينا منه، لكن تذكر العيوب التي فيها ضرر على الناس في أموالهم أو في دينهم أو في أعراضهم من أجل تعديله أو تبديله. وأما عيوب خاصة من نفسه ما عليك منه، إن نصحت وأنت بينك وبينه طيب، وإلا ما لا تذكرها لغيرك. نعم. قال السادس: التعريف. إذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم، جاز تعريفهم بذلك ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه، ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة. نعم، هذا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن العلماء قد يرون أحاديث أحيان ثم يكون الراوي فيه صفة مشهور بها ولا يغضب ويتأثر ويضيق صدره ويكره، لأنها صفة اشتهر بها، مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله الأعمش مثلا أو فلان الأعرج تمييزا له بها عن غيره، لكنه ما يتأثر. أما إذا كان مما يكره أن يقال هذا الشيء فلا تقوله. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان والإخلاص بالقول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: ما صحة هذا الحديث: من عاب أخاه بشيء لم يمت حتى يفعله؟ وهل هذا حديث؟ وإن كان حديث فما صحته؟ ما عندي يقين بأن هذا حديث، ولا أحفظ الحديث بهذا النص، لكن على كل حال على الأقل هو قد يكون حكمة من الحكم، وفيها عظة وتذكير بأن لا تتشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك كما يقال، وهذا بهذا المعنى، والله أعلم. يقول السائل: إذا ما صحت ما يقوله بعض الناس أنه إذا تكلم في شخص آخر وكان السامع لا يعرفه أن ذلك لا تعتبر غيبة، هل ذلك صحيح؟ هذا يقول بعض العلماء أنه لا غيبة لمجهول، كما أنه لا غيبة لفاسق، أنك إذا كان تذكرون عنه من في فسقه وأعماله من أجل التحذير منه، فكذلك إذا صار إنسان غائب ولكنك لمحت ولم تصرح باسمه والذي يتكلم عنده ما يعرفونه، لكن على كل حال الأولى الكف عن ذلك كله فهو أسلم. يقول السائل: لي ولد توفي رحمه الله وجميع إخواني المسلمين، وأحس أني قصرت في حقه أثناء ذهابي به إلى المستشفيات، وفي بعض الأحيان أقول بسبب ذنوبي أو تقصيري في حقه عندما يطلب مني الأطباء فعل الإجراءات كنت أخاف عليه منها. كان يخاف عليه منها، يخاف عليه من الإجراءات، يقول أنه يحس أنه قصر في حق ابنه. إذا كان قصده النصح وناصح لابنه ويريد الخير لابنه، اجتهد ولكنه ما أصاب، فهذا أمره إلى الله، ما دام منه ما قصد ولا تعمد إضرار ابنه. ولا نظن أن أحدا سيرضى بضرر ابنه ويقصر في حقه في شيء يستطيعه، فلعله مجتهد، ولكن الأولى إن الإنسان يستنصح من الناس الآخرين أيضا. إذا قيل له الأولى أن نعمل له العملية الفلانية وكذا يستشير أكثر من طبيب مع الاستخارة قبل كل شيء. فإذا ترجح عنده هذا الشيء يستعين بالله ويعمله، وإذا صار الأرجح عنده ترك ذلك ثم حصل ما لا يريد فالحمد لله يقول قدر الله ما شاء فعل. ما قصد هو إضرار ابنه، هو قصد فائدة ابنه، لكن يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.